بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا تعليقي على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين وداً وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. يقصد بذلك نوح عليه السلام، أن أول الأنبياء هو نوح، كما أن آخر الأنبياء هو محمد عليه الصلاة والسلام. وذكر أنه أرسل نوحا إلى قومه لما ظهر الشرك، وقد جاء هذا في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب، أي بمعنى أن الأوثان التي كانت في قوم نوح انتقلت، فكان العرب يعبدونها بعد ذلك. فذكر ابن عباس أن الصنم الذي هو ود كان بدومة الجندل، وأما الصنم الذي هو سواع فكان لهذيل، أما يغوث فكان لمراد ثم صار لبني غطيف، وأما يعوق فقد كان لهمدان، وأما نصر فقد كان لحمير. ثم بين ابن عباس أن هؤلاء هم رجال صالحون من قوم نوح عليه السلام، هلك أولئك الصالحون، فجاء الشيطان وأوحى إلى أقوامهم. فذكر ابن عباس أن هؤلاء في الحقيقة هم رجال صالحون وكانوا من قوم نوح، فلما هلكوا جاء الشيطان وأوحى إلى أقوامهم أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا، ويسمون هذه الأنصاب بأسماء هؤلاء الصالحين. فهذا الصنم يقال له يغوث، وهذا الصنم يقال له يعوق، وذاك نسر، وذاك ود، وهكذا. فغلب عليهم الشيطان، فلما مات أولئك وهلك من هلك عبدت هذه الأصنام. إذن هذا من أعظم الأسباب التي جعلت الشرك ينتشر في تلكم الأقوام، حتى انتقل إلى زمن قريش وإلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعبدون هذه الأصنام وبهذه الأسماء. وهذا يبين خطورة الغلو في الصالحين، لأننا كما أشرنا هؤلاء هم قوم صالحون وكانوا على طريقة التوحيد، وكانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ولم يشركوا به شيئا. ولهذا جاء في كتاب الله في سورة نوح لما ذكر الله عز وجل ما يتعلق بدعوته وكذلك بإرساله، ذكر هذا وحذرهم من هذه الأصنام. فقال الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ما معنى هذا الكلام؟ قال العلماء، علماء التفسير، أي أن نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه وحذرهم من الشرك وحذرهم من الضلال وأمرهم بأن يتركوا عبادة الأصنام، فقال لهم: ما زلتم تعبدون هذه الأصنام؟ وهي أسماء لهذه الأصنام، اتركوا هذا، اتركوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، التي هي في الحقيقة أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها، وكانوا أسماء رجال صالحين. فالغلو في الصالحين هو من أسباب الشرك، بل من أعظم ذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة في الحبشة، وهذه الكنيسة كان فيها تصاوير، فذكرت أم سلمة وذكرت أم حبيبة هذه التصاوير وما فيها وما في هذه الكنيسة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وكما أشرنا أثر ابن عباس الذي أخرجه البخاري وقد أشرنا إليه آنفا أيضا إنما هو بسبب هذا الشرك، بسبب الفتنة بالصالحين. وهذا ما جعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذكر أن أصل الشرك في بني آدم إنما كان من هذا السبب، أي بمعنى من الشرك بالصالحين الذين عظموهم، فلما ماتوا أولئك الصالحون عكف الناس على قبورهم وصوروا التماثيل وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فنوح هو أول من أرسل إلى أهل الأرض يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك بسبب هذه الأسماء التي عبدوها والأصنام التي سموها بأسماء الصالحين. وهذا من عمل الشيطان، فهو حريص على ذلك وعلى الفتنة وعلى وقوع الناس في الشرك، فكان بسبب ذلك جاء التحذير وجاء النهي عن اتخاذ المساجد على القبور. لا يجوز للمسلم أن يبني مسجدا على القبر، لأن هذه القبور هي التي فتنت الناس على أساس أن هذا القبر هو فيه رجل صالح ورجل له كرامات وهو ولي من أولياء الله، فصار الناس يعتقدون في هذا القبر ويبنون المسجد عليه ويقربون له القرابين، بل ويطوفون ويسجدون لهذا القبر من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الغلو في الصالحين الذي حذر منه نوح عليه السلام وحذر منه الأنبياء، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال المؤلف: قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. أما كونه آخر الرسل فلا شك أن هذا شيء مجمع عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، يقال خاتم الأنبياء ويقال خاتم الأنبياء، وكلا ذلك صحيح، فخصه الله بكونه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما قال الله في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فقرأت هذه الآية خاتم بفتح التاء وبكسرها، خاتم وخاتم، فقال العلماء: إذا قلنا خاتم بالفتح فهي قراءة لكن قرأ بها الأقل، قليل من القراء من قرأ بها، والمعنى بقوله خاتم أي ختموا، فهو كالخاتم والطابع لهم عليه الصلاة والسلام. أما أكثر القراء فقد قرأوا بالكسر وخاتم النبيين، بمعنى أنه ختمهم أي جاء آخرهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال كما في الحديث الصحيح: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، كما جاء في الصحيحين وفي بعض الروايات: فأنا اللبنة جئت فختمت الأنبياء، كما في صحيح مسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع العلماء هو خاتم الأنبياء، ختم الله به النبوة، كما في حديث الشفاعة قالوا له: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، فاشفع لنا إلى ربك، كما جاء في الصحيحين، وجاء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، يعني أن الوحي قد انقطع بموته عليه الصلاة والسلام، فلا يبقى إلا ما يتعلق بالرؤية الصالحة، لأن المبشرات المقصود بها الرؤية الصالحة. ومن علامات الساعة أن يظهر دجالون كذابون يزعمون أنهم أنبياء ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء عنه: لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، كما جاء في الصحيحين. والمقصود بال30 هم الذين صارت لهم شوكة وصار لهم أتباع، كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وإلا فإن الذين يزعمون أنهم أنبياء فهم كثر كثر، لكن الذين صارت لهم شوكة وصار لهم أتباع وجاء ذكرهم في هذا الحديث بال30 فهذا هو المقصود، أن ال30 من صار لهم أتباع وصار أناس قد فتنوا بهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، كما في صحيح مسلم. فقال المؤلف: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، أي أن الذين كانوا في مكة من قريش ومن غيرها كانوا يعبدون الله، لكن ما هي هذه العبادة؟ كانوا يتصدقون، نعم، وقال: وكانوا يذكرون الله، وهذا جاء في الصحيح. كونهم يحجون فقد جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه كان في مكة فخرج للحج، ثم حصل أنه أضل بعيرا فخرج يطلب هذا البعير، فقال: فذهبت إلى عرفة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ فجبير بن مطعم، وهذا كان في الجاهلية، يخبر أنهم كانوا يحجون وأنه خرج للحج، ويخبر أن قريشا كانت تأتي إلى المزدلفة فتبقى في المزدلفة لا تخرج إلى مزدلفة. لماذا؟ لأنه كما أشار قال: كانوا يقولون عن أنفسهم الحمص، والمقصود بالحمص أي أنهم أهل الصلابة وأهل الشدة في الدين، فهم أهل الحرم، فكانوا لهذا السبب لا يفارقون الحرم، ومعروف أن مزدلفة من الحرم بخلاف عرفات فإنها خارج الحرم فهي من الحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل ذلك كان يخرج إلى عرفة ويخالف المشركين، وكان يتتبع ملة إبراهيم عليه السلام، فخرج إلى عرفة، فلما رآه جبير بن مطعم في عرفة تعجب من هذا وقال: ما شأنه خرج إلى عرفة؟ فقريش لا تخرج إلى عرفة. فهذا الحديث دليل على أنهم كانوا يحجون. ولهذا عائشة قالت كما في الصحيحين: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقف وأن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فلذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذا بالنسبة للحج. في الصيام جاء أيضا في الصحيحين أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء، من حديث عائشة في الصحيحين أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، إذن هذا الدليل على أنهم كانوا يصومون ويعرفون الصيام. وقالت أيضا عائشة وهي تخبر عن رجل كان من في الجاهلية يقال له ابن جدعان، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ فقال: لا ينفعه، لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن هذا ما أراده المؤلف، أن هؤلاء في الجاهلية كانوا يتعبدون، يحجون، يتصدقون، وكما ذكرت عن ابن جدعان عائشة رضي الله عنها، وهذا في صحيح مسلم، أنه يصل الرحم ويطعم المسكين. لكن ماذا كانت تصنع قريش بهذه العبادات؟ كانت تجعل وسائط بينها وبين الله عز وجل، كما قال المؤلف، قال رحمه الله بعد ذلك: ويتصدقون ويذكرون الله ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. إذن هذا الذي كان تفعله، هذا الذي كانت تفعله قريش. ماذا تصنع؟ يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. ومعروف عند أهل السنة، وهو مقرر وقد قرره المؤلف نفسه رحمه الله في كتابه النواقض، نواقض الإسلام، أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا، يعني أنه بإجماع العلماء صار كافرا بسبب أنه اتخذ وسائط. وهذه الوسائط ماذا يصنع بها؟ كما قال المؤلف، قال يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. إذن الأمر لم يقف عند قوله أنهم اتخذوا وسائط فقط، إنما اتخذوها من أجل أن يدعوا هذه الوسائط، ومن أجل أن تكون هذه الوسائط تسأل الشفاعة من دون الله عز وجل، بل ويتوكلون عليها. فهذه هي الطامة الكبرى التي أجمع أهل العلم وأجمع العلماء كلهم على أن هذا كفر بالله عز وجل، يعني الذي يعتقد هذه العقيدة. فقال المؤلف يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل. الوسائط، قد يقول قائل ما معنى الوسائط؟ الوسائط جمع واسطة، وهي في لغة العرب اسم لما بين طرفي الشيء، وهو أيضا ما يتوصل به إلى الشيء. في لغة العرب ما يتوصل به إلى الشيء يقال له واسطة. ولهذا قال الله في القرآن: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف. فهذا كله يبين ما معنى الوسائط. فلو جعل الإنسان بينه وبين الله وسائط فهذا كفر وشرك، لأنه يعبدها ويتقرب إلى الله بسببها. وهذا ما كانت تصنعه قريش، يتخذون في الحقيقة آلهة تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم، كما قال الله في القرآن: والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك قول الله عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وجاءت الآيات الكثيرة التي تبين أنه لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا، ولا يجوز للناس أن يتخذوا واسطة أو شفيعا بينهم وبين الله عز وجل في عباداتهم. فهؤلاء المشركون جعلوا أصحاب القبور وسائط، فأشركوا بالله عز وجل، كما كانت الفتنة في زمن قريش بالأصنام وبالأوثان، صارت الفتنة في زمننا بالقبور. قريش كانت تجعل الأصنام هي الواسطة، واليوم مشرك اليوم يجعل القبور هم الواسطة بينهم وبين الله عز وجل. فتجد قريشا كانت تدعو هذه الأصنام وتستشفع بها، وكانوا يرجونهم ويخافونهم، بل جعلوهم أندادا يحبونهم كحب الله. واليوم جاءوا إلى القبور فاستغاثوا بها ودعوها من دون الله واستشفعوا بها، وصاروا يرجونهم ويخافونهم، بل جعلوها أندادا يحبونهم كحب الله. فإذا قصدت بالوسائط هذا، فهذا هو الشرك الأكبر. لكن هناك وسائط بيننا وبين الله عز وجل، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأنبياء هم الوسائط بين الله وبين عباده، هم الذين يبلغون أمره ويبلغون نهيه ويخبرون عن الغيب وأمور الغيب وعن الجنة وعن النار وعن ما صنعه وما خلقه الله عز وجل لأهل طاعته، كما قال الله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فالأنبياء جاءوا شهداء كما قال الله: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هم الوسائط الذين أرسلهم الله رحمة للناس، يخرجونهم من الظلمات إلى النور ويبينون لهم الهدى من الضلالة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الوسائط جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها وسائط نافعة، جاءوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أما الوسائط التي اتخذتها قريش أو اتخذها مشرك اليوم فهذه كلها وسائط باطلة. أهل السنة والجماعة يثبتون الوسائط في تبليغ الرسالة وفي تبليغ هذا الخير. أما الوسائط التي يثبتها المشركون هم الذين جعلوا الملائكة معبودين من دون الله، كما ذكر المؤلف قال: فنريد أن نتقرب، يريدون أن يتقربون إلى هذه الوسائط ويريدون شفاعتها، وضرب مثال بالملائكة وبعيسى وبمريم وبأناس غيرهم من الصالحين. وهذا كفر وهذا ضلال. إنما الملائكة عليها السلام تبلغ الرسالات للأنبياء والرسل، ولا يجوز اتخاذهم من دون الله سبحانه وتعالى آلهة، فهذا من الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي تصنعه قريش، وكذلك يصنعه اليوم من يعبد هذه الأصنام، من يعبد هذه القبور. ولهذا كما أشرنا في نواقض الإسلام قال: يدعوهم ويسألهم الشفاعة، وهنا رحمه الله يقول: ونريد منهم التقرب إلى الله، نريد شفاعتهم عنده. إذن هم يريدون الشفاعة، فالدعاء بقوله يدعوهم ويسألهم الشفاعة المراد يدعون الوسائط كالأولياء في زمننا، سواء كانوا أحياء أو كانوا من المقبورين أو كانوا في هذه الأضرحة، بل ولو كان نبيا أو صالحا أو كان ملكا أو حجرا أو شجرا، كل ذلك من الشرك. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالته الواسطة بين الحق والخلق نقل الإجماع، نقل إجماع العلماء على كفر من يعتقد هذه العقيدة. فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب ويسألهم هداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين، فهو كافر بإجماع المسلمين. إذن من طلب الشفاعة أو من طلب الدعاء، لأن الدعاء على قسمين عند العلماء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة هو ما جاء في قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ودعاء المسألة أنك تطلب من الله عز وجل ما تحتاجه، سواء كان في حالة الشدة أو في حالة الرخاء، كما صنع الأنبياء ودعوا الله عز وجل. فها هو زكريا دعا ربه، هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وهكذا الأنبياء كانوا قد يأتي أقوامهم إلى النبي فيطلب منه شيئا، كما صنع قوم موسى، قالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. أما الشرك الذي حرمه الله عز وجل أن يأتوا ويدعون من لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يسمع دعاءهم، كما قال الله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهكذا الدعاء إذا صرف لغير الله فهو شرك، والله يقول في القرآن ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، كما جاء في الحديث إن الدعاء هو العبادة كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في جامعه. إذن عرفنا كيف كان حالهم، كانوا يعبدون الله في الجاهلية، يحجون، يتصدقون، يذكرون الله، لكن جعلوا بينهم وبين الله عز وجل وسائط، يسألون هذه الوسائط الشفاعة والدعاء والتقرب إليها. فقال المؤلف بعد ذلك: فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك